البيع والشراء سلم من الغش والربا، إذا سلم من المحرمات فلا أحسن طريقة من البيع والشراء، لأن الأنبياء يأكلون من البيع والشراء، يأكلون من التجارة، يأكلون من أشياء التي مباحة. يقول رحمه الله: باب إذا قسم للرجل رزق بوجه فليلزم. باب إذا قسم للرجل رزق من باب من الأبواب لا يتركه طمع، يروح يلهد يترك الباب اللي عطاه الله رزق منه ثم يتركه، لا أنا بزداد، يفتح باب ثاني وثالث ثم يخسر الجميع، يخسر الباب هذا وهذا وهذا، يخسر الجميع، يتندم ويحسن لكن ما ينفع. إذا قسم الله لك رزق من باب إلزم هذا الباب، لا تعداه لغيره طمعا في الدنيا وجلبها فتخسر الجميع. يقول حدثنا محمد بن بشار يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا فروة أبو يونس أبو يونس قال حدثنا هلال بن جبير هلال بن جبير قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصاب من شيء فليلزمه، من أصاب من شيء فليلزمه. أعطاك الله طريق باب مفتوح، أعطاك الله رزق منه لا تتركه، إلزمه حتى ترى أنه انقفل عليك أو ترى أنه لا يصلح أن يكون مورد ذائعك الساعة أنت مشعر، لكن ما دام الله ما أعطيك رزق منه لا تتركه. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد النافي أنه قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل مالك ولمسجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يده حتى يتغير وهو يتنكر له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن أبيه المخلد قال حدثنا الزبير بن عبيد قال حدثنا نافع عن قال: كنت جهزت إلى الشام إلى قال عن نافع قال: كنت جهزت إلى الشام أريد أن أتجر أبيع وأشتري وأجيب تجارة، وهي عادة يقول أروح للشام، لكن عن لي أو طرأ علي أني أصرف سفري هذه المرة إلى العراق أشوف يمكن يجيني رزق أكثر، فسألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، إني كنت أسافر للشام وعندي رزق الله الحمد، اكتب الله لرزق وأجيب تجارة ويعطيني الله رزق منها، لكن الآن عن لي أن أسافر طرأ علي أن أسافر إلى العراق، فما رأيك؟ قالت: لا تفعل، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رزق من باب فلا يتركه حتى الباب هذا يغلق عليه أو يتركه. قال: إذا سبب الله لأحدكم رزقا بوجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. تقول: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: إذا سبب الله لإنسان رزقا من وجه من الوجوه فلا ينصرف عنه ولا يتركه إلا إن انقفل دونه. باب السنات. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عمرو يحيى بن سعيد القرشي عن جدي عن سعيد بن ابي وهيحة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا الا راعي غنم. قال له اصحاب: وانت يا رسول الله؟ قال: وانا كنت ارعاها لاهل مكة بالقراطيد. قال سعيد: يعني كل شاة بقيراط. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصناعات. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد عن سعيد بن أبي أحيحة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها لقريش بقراريط، يعني كل شاة قراط، كنت أرعاها لقريش في البر بقراريط. موسى رعى الغنم لشعيب، وهذا محمد رعى الغنم، وكل نبي يقول: ما من نبي إلا رعى الغنم، لأن الغنم بإذن الله ترقق القلب، ربنا تعالى تقدس يجعله أول يتلطف الغنم ويربي الغنم لأجل يربي الآدميين. أولا يرعى الغنم ويلطف بها ويرعاها لأجل أن يربي الآدميين، لأنه بيرسل للآدميين الذي ما هم مثل الغنم، الغنم ما ضعيفة المسكينة التي إذا عرف حقها ورباها رح يربي الأوادم بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج وليس بن جميل قالوا دثنا حماد ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. كل ابن ناجي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله والحجاج والهيثم بن جميل قالوا جميعا حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني قال عن أبي رافع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان زكريا نجارا. كثير النجارين، نوح نجار وزكريا نجار من الأنبياء، وداود حداد يصنع الدروع، حداد كثير من الأنبياء أهل صناعات. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال دثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أصحاب الصور يعذبون، يعني الصناعات، الصور من الصناعات، من الحرفة اللي يكتس فيها الآدمي، لكن في حرفة في صناعة محرمة ما يجوز تتعاطاها، وفي صناعة ما هي محرمة، فالتصوير محرم كله، الاستديو كله محرم، ولا فيه شكل من أشكال الصور مباح، ما فيه، كل أصلاً حتى التلفزيون صوره محرمة، حتى كل شيء من رأيت صورة فإنه محرم، اللي صورها واللي يساعد عليها يروح يقول صورني إلا لحاجة ضرورية من تبعيتك الإنسان، مثل الجواز اللي تسير فيه، مثل الأشياء الأنظمة التي حدثت اليوم على الدول، حدثت بين الدول، الأول ما كان الناس يعرفون صور ولا يعرفون تبعيات ولا يعرفون جوازات ولا يعرفون شيء، لكن حدثت لما حدث الشر وحدث الشقاق بين الدول، حدثت هذه لا تضيع، لو تسافر تضيع الإنسان، فهذه تبعيتك مثلا جوازك من المشكلات لك أن تتخلص منها وتصور لا بأس به، أما غير هذا لحاجة ضرورية فهو محرم بجميع أنواعه وأشكاله، جميع أنواع الصور وأشكالها واستوديوهات وغيرها كله محرمة، حتى التلفزيون محرم التصور فيه ومطالعة من يطالع فيه. نعم. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أنتم صورتوا خلقتم مثل خلقي، أحيوا ما صورتم وما خلقتم، أنا أستطيع أحيي وأميت، أنتم أحيوا ما صورتم وخلقتم وصورتم مثل تصويري، أحيوا، نكالا لهم يوم القيامة ما يقدرون يحيون شيء. يقول سالم رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب يقول إن هذا الحديث والتحديث هو للتماثيل، اللي صور التماثيل لأن هي اللي ينفخ فيها الروح، وأما ما يصور في القلم والسفن، لكن الصحيح أنه كله ملعون وكله ممنوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمرو بن هارون عن همام عن فرقة السبخي عن يزيد بن عبد الله بن شقير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس السباخون والسواقون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا حمام قال حدثنا فرقد السبخي قال عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكذب الناس السباغون السباغون يصبغون الجلود أو يصبغون الثياب والصواغون الصوغة الذهب والصباغون اللي يصبغون الثياب يصبغون الجلود والصواغ اللي يصبغون الذهب أكذب الناس هؤلاء، يعني الصناعة فيها كذب وفيها صدق وفيها كذب، فأكذب الناس الصواغون الذي يصبغون الذهب والفضة، وأكذب الناس الصباغون اللي يصبغون الجلود أو يصبغون الثياب. باب الحكرة والجلب. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الجهضمي قال دثنا أبو أحمد قال دثنا إسرائيل عن سالي عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحكرة والجلب. باب الحكرة والجلب، الاحتكار في أجداد الناس والناس في حاجة إليه، أعوذ بالله، جريمة، جريمة، لأنه ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لعنه الله إلى يوم القيامة. المحتكر اللي يأتي بالطعام أو يأتي بالبيوت أو يأتي بالأراضي أو يأتي بالملابس أو يأتي بشيء الناس في حاجة إليه، ثم يجسه ويخزنه لأجل غلي يطلعوا على السوق، هذا هو المحتكر نعوذ بالله. والاحتكار في الحرم ظلم، الاحتكار من يريد فيه بإلحاد بظلم، لو ينوي نية بس على أنه بيحتكر أو ينوي نية بعذب، يعذب يوم القيامة. يقول ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال عن إسرائيل قال حدثنا علي بن سالح قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال حدثنا سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق، اللي يقلب على الناس الأرزاق، يطلعها للأسواق، أو يأتي بواد يأتون بغنم يقلبون على الناس، أو يأتون بتمر وحبوب الذي عندهم نخيل يقلبونها على الناس، هذا مرزوق، يرزق الله، كتب الله له الرزق وقسم له الرزق. وأما المحتكر فهو ملعون، المحتكر ملعون، والمحتكر هو الذي يأتي إلى الشيء الذي يحتاجونه الناس، الناس في حاجة له ثم يصف عليه، يحطه بمخازن ويقفل عليه حتى يغلي، هذا هو المحتكر نعوذ بالله، هذا ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ورزقه قد يحرم إياه، رزقه لو احتكر قد تأكل الأرض أو يسوس، أو يعني معناه أن يحرمه الله تعالى مع اللعنة، مع أنه ملعون يحرمه ربه ما أراد. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عزيز بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن سيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ، مدام ملعون ومع هذا مخطئ خاطئ فهو ملعون لا شك في اللعنة، أن الله لعنه، الرسول لعنه عليه الصلاة والسلام، لعنه المحتكر الذي يحتكر أرزاق الناس أو ملابسهم أو أراضيهم أو بيوتهم، يحتكرها لأجل ما تغلي، يحتكرها ما يبيعها حتى تغلي، فإذا غلت أخرجها، هذا المحتكر ملعون وخاطئ. نعم. قال رحمه الله: دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا بكر الحنفي قال دثنا ليث بن رافي قال دثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والإفلاس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثنا أبو يحيى المكي قال حدثنا فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والإفلاس. يقول عمر: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من احتكر على الناس طعاما ضربه الله بالجذام، نعوذ بالله. الجذام تعرفونه، مرض نعوذ بالله، يأكل اليدين والرجلين، يحك يحك يحك يحك يحك حتى تنسل جميع الجلود اللي على الأصابع والجلود اللي على أصابع الرجلين تنزل نعوذ بالله، وحككان يمشي يمشي يمشي يمشي، هذا الجذام ضربه الله بالجذام والإفلاس، يعني يصير فقير يفلس. أنت احتكرت ليش؟ احتكرت لأجل تغلي أرزاق الناس وغلي عليهم، هذا حينئذ يضربه الله بالجذام والإفلاس، يعني يفلس الله ويفقر يصير فقير، ومع هذا يصاب بالمرض الذي يسمى الجذام نعوذ بالله، الذي ما له علاج في الدنيا كلها، ما له علاج. نعم. باب أجل الراقي. قال رحمه الله: دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألنا أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلنا نعم أنا ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلناها فقرأت عليها الحمد لله 7 مرات فبرئ وقبض من الغنم فأرد في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت ذلك له الذي سند فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل أو عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أجر الراقي يعني اللي يرقيك الإنسان يجي يدفل عليك ويرقيك لوجه الله وتعطيه مكافأة لا بأس بذلك أو أنه تعطيه الإنسان ترقيه لكن كونك ترقي من بأجر ما يجوز يعني تقصد بأجر يقول ما أقرأ عليك إلا بكذا وكذا لا يجوز هذا لحديث عبادة الذي سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جعفر بن إياس قال حدثنا أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أبو سعيد إننا خرجنا 30 نفرا أو أقل أو أكثر سغزية سغات سرية أرسلنا الرسول عليه الصلاة والسلام سرية يعني نغير على قوم كفار يقول فأتينا في البر على أعراب مخيمين خيام ببيوت شعر سود يقولوا وجلسنا عندهم وطلبنا منهم طعام يرقوننا يقروننا لأن القراء يوم وليلة قصد عليك تعطينا يا الإنسان فرفضوا أن يعطوه أكل من الصحابة رضي الله عنهم. انظر أنت كم رب العالمين يأتي بالرزق قصد عليك يخرج الرزق من البخيل قصد عليه ومن اللئيم قصد عليه فلدغ سيدهم جاءت عقرب من حشرات الأرض ولدغته بعد يصيح طول الليل قالوا هذا الجماعة هذولا يمكن فيهم قارئ خلوه يجي يقرأ يعرفون أن القرآن يطيب العقرب والقرآن أنه يطيب المرض كله فأتوا إلى القوم فقالوا أما فيكم قارئ ولا أبو سعيد نعم فينا قارئ قالوا نريد أن تقرأوا على سيدنا فقد لدغ إلا ما نقرأ على سيدكم أن ضيفنا صرنا ضيوف لكم ورفضت أن تقرونا الآن ما نقرأ على سيدكم إلا بقراءة قال نعطيكم 30 شات فرضيت ويقول وذهبت معه وقرأت الفاتحة 7 مرات لا شك أن الفاتحة فيها أسرار عجيبة الفاتحة اللي يقرأها مؤمن برب العالمين ومخلص لرب العالمين فيها أسرار عجيبة جميع الأمراض تقرأها بالفاتحة يبرأ بإذن الله لكن إذا كنت مؤمن ولا تقرأ عليه مؤمن الإنسان مؤمن بربك ما ميقن أن الفاتحة هذه رقية وتقرأها الإنسان بإيمان وإخلاص على أخيك المسلم لا شك أنه يبرأ بإذن الله. يقول أبو سعيد الخدري قرأت الفاتحة 7 مرات فبرئ كأن لم يكن به مرض سكت الصياح ذاك سكت السم برئ كأن لم يكن به مرض يقول فأخذنا الشيات 30 يقول فتحرقنا الصحابة رضي الله عنهم ما يدرون سوينا رقية بالفاتحة أعطونا غنم لكنها كلها لا حتى نستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أتوا المدينة أخبروا الرسول بما فعل فقال وما يدريك أنها رقية وما يدريك أن الفاتحة رقية اضربوها تقاسموها واضربي معكم سهم انتم 30 نفر اجعلونا 31 واقسموا الغنم على هذا الأساس فقسموها على هذا الأساس وأعطوا الرسول سهمه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كريب يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا أبو بشر قال عن ابن أبي المتوكل هذا خطأ ابن أبي المتوكل إنما الحديث عن أبي المتوكل علي بن داود أما ابن خطأ في الحديث هنا غلط قال عن أبي المتوكل علي بن داود قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في معنى الحديث الأول. نعم. باب الأجر على تعليم القرآن. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم غوسا فقلت ليست بمال وارمي أنا في سبيل الله فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأجر على تعليم القرآن. باب الأجر على تعليم القرآن أنه حرام يعني الأجر على تعليم القرآن حرام. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد نعم مغيرة بن زياد قال حدثنا عبادة بن نسي عبادة بن نسي قال حدثنا الأسود بن ثعلبة نعم الأسود بن ثعلبة الأسود بن سعد قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قرأ أهل الصفة وعلمهم القرآن وعلمهم الكتابة وأهدى واحد منهم القوس القوس الذي يرمي بها النبل فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستفتاه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيترك أن تقوس فيه بقوس من جهنم أيترك أن تقوس فيه مع أنه ما شرطهم ما قال ما أقرأ إلا بكذا وكذا لكن الرسول بيحرم الجوانب كلها جوانب القرآن أن تأخذ عليها أجر الإنسان بيحرمها كلها يقول فرددته عليه قال تقوس من جهنم تقوس من جهنم يقول فرددته عليهم معنى هذا أن القرآن لا يمكن أن تأخذ عليه إجرة الإنسان قرآن تقرر إنسان تأخذ عليه إجرة يعني تجاوزه تقول ما أقريك هذه السورة إلا بكذا وكذا ما أقريك القرآن إلا بكذا وكذا هذا حرام بالإجماع لكن لو جعلنا قرة مدرس قرآن بكذا وكذا اللي يدرس أولادنا نعطيه كذا وكذا وجاء هذا يدرس وجاء هذا يدرس يعني ما هو معين معيننا شخص إنما جعلناها جعالة من أتى وعلم أولادنا القرآن نعطيه مكافأة كذا وكذا فهذا لا بأس به ذلك الكتاتيب اللي علمونا القرآن علمونا الأطفال ما يقولون ما أقري إلا بكذا وكذا أما اللي يجاوز يقول ما أقري إلا بكذا وكذا ولو علمهم إلا بكذا وهذا حرام عليه حرام أن يتعلم الناس عنده وحرام عليه الأجر اللي يأخذه لكن لو كان جعالة أو مكافأة مثل ما عمل الناس اليوم يدرسون القرآن فلان يجي يدرس وفلان يجي يدرس وفلان يجي يدرس أي شخص جاء يدرس يعطى المكافأة اللي علمت من الحكومة أو من الناس جاز هذا لأنه ما هو معين ما هو بأجرة ولكن كل دين كل أمر من العبادات كل أمر يراد به وجه الله والدار الآخرة لا يجوز أخذ الإجرة عليه كل شيء يقربك إلى الله تعالى وتقدس لا يجوز أخذ الأجرة عليه لكن لو كان جعل إمام مسجد لا يجوز أن يأخذ أجرة يستأجر على أنك تصلي بنا بكذا حرام هذا ولا صح الصلاة وراء كذلك المؤذن لا يصح أذانه بأجرة كذلك القاري كذلك الإنسان كل شيء يراد به وجه الله والدار الآخرة بأجرة لا يجوز لكن إذا كان مكافأة أي إنسان صلى بهذا المسجد له كذا وكذا أي إنسان أذن بهذا المسجد له كذا وكذا هذا جاز لأنه ما عجل الرجل ما عجل أي شخص يتقدم يأخذ المكافأة اللي وضعتها الحكومة أو وضعها الناس مسجد لناس جعلوا لمن يصلي به كذا وكذا مكافأة أي شخص يجي يصلي جاز نعم. قال رحمه الله دثنا سالم بن أبي سعد قال دثنا هي بن سعيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوسا من نار فرددتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن سلم قال حدثني عبد الرحمن بن سلم قال حدثنا عطية الكلاعي قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول إنه قرأ أناسا القرآن فأعطاه واحد منهم قوسا فذهب إلى الرسول وأخبره فقال قوس من جهنم لا تأخذه. ليش؟ لأنك استأجروك إجرة استأجروك على أن تعلمهم القرآن وأخذت القوس أجرة لها فلا تأخذه فإنه قوس من جهنم. ما من أيان ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكائن وأسب الفحش قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي سعيد مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، كل هذه الاربعه نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عنها لانها حرام، لانها فعل حرام واجر والاجر حرام ايضا، فلا يجوز اخذ الاجره عليه لان الفعل حرام والاجره حرام. يقول حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ثمن الكلب سواء كان لصيد او لماشيه او لحراسه او لشيء، عموم الكلب ممنوع ان تبيعه تشتريه الانسان، الكلب حرام ثمنه سواء كان لصيد او لماشيه او لغنم او لشيء من هذا او لحراسه، كل هذا مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فمن اغتنى كلبا غير كلب صيد او ماشيه او زرع نقص من اجله كل يوم 3 قراطان، قراط كمان من اجله كل يوم قراطان، لكن حتى هذه الاشياء لا يجوز اخذ اجرتي عليه. يقول عطني كلبك ابي يحرس غنمي او عطني كلبك للصيد اعطيك كذا وكذا، نقول لك لا، ممنوع اخذ الاجره على الكلب مهما كان الكلب نوعه، وكذلك ثمن الكلب ومهر البغي لانها زانيه نعوذ بالله، فلا يحل مهرها، ما يجوز ان تاخذ المهر. نعم. وحلوان الكاهن وهو الذي يتكهن للناس نعوذ بالله، يدعي علم المغيبات وهو اكذب من الشياطين، يدعي علم الغيب يقول انا اتكهن وانا افعل وانترك وانت فلان بيج كذا وكذا وانت فلان ميج كذا وكذا وانت فلان كذا وكذا. والسؤال هنا بعض الذي يسبق لهم نعوذ بالله ولا يؤمنون برب العالمين يذهب الى الكاهن او الساحر او المنجم يقول ان فلان سألني سرق لي كذا سرق لي كذا، يقول استرح يجيك بعد يومين او بعد يوم، ثم يحضر الجن او يحضر الشياطين او يستخدم الجن ويحضرهم من سرق شنطة فلان او من سرق سيارة فلان، يقول فلان ابن فلان، هل الجن يعلمون الغيب؟ تقول لا، لكن معه قرين، السارق معه قرين من الجن ومن الشياطين، فيقول سرق فلان يشوفه، لو سرق يشوفه جني ما يعلم الغيب، فيأتي صاحب الشيء يقول هذه شنطتك كذا وكذا أعطني كذا وكذا لأني تكهنت لك أو أعطني كذا وكذا لأني تعلمت لك أو تكهنت لك إلى آخره. الشاهد أن حلوان الكاهن حلوان أجرته على تكهنه هذا حرام أيضا، حرام الفعل وكفر، لأنه يكفر وأنت تكفر، من أتى عرافا أو كاهن أو ساحر فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم، مجرد سؤال فقط، من أتى هذا حديث ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى عرافا أو كاهن أو منجم فسأله مجرد سؤال لم يقبل له الصلاة 40 يوم نعوذ بالله، 40 يوم ما تقبل له صلاة ولا كأنه صلى. ومن أتى الكاهن أو المنجم أو العراف فسأله فصدق كفر بما أنزل على محمد. لاحظ الأول لا تقبل له صلاة 40 يوم والثاني يكفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد القرآن، القرآن والسنة، فمن كفر بالقرآن كفر بالشريعة كلها، هذاك لا يقبل له صلاة 40 يوم وهذا يكفر بما أنزل على محمد بمجرد سؤال 40 يوم، وإذا سألت وصدقته كفرت بما أنزل على محمد. فالشاهد أنه كفر سؤاله تكفر الإنسان، إذا سألته وصدقته هو كافر، هو من أصل كافر، يدعي النبوة يدعي الكهانة يدعي السحر يدعي هذا كله كافر، وإذا أديته وسألته وصدقته كنت مثله كافر أيضا، فمن سأله وصدق كفر بما أنزل على محمد. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد بن مدين طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو حازم الأكبر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن عسب الفحل، عسف الفحل هو أن تقول أعطني جملك يضرب يقع على ناقتي ينقح لي ناقتي، أو أعطني الحصان يلقح فرسي، أعطني أعطيك كذا وكذا، هذا عسف الفحل محرم. عسف الفحل منيه يعني طريق الفحل، وأنك تجيب حصان حصان فلان بن فلان يركب على فرسي، أو تجيب جمل فلان بن فلان يركب على ناقتي، لأن الجمل هذا يسبق الطير، إذا ركب يسبق الطير، والحصان هذا يسبق الطير أيضا، فأنا أجيبه علشان يولد لي فرس يسبق الطير، هذا قصدهم، فأنا أعطيه فلوس. هذا عسف الفحل محرم. الفحل لازم يطرق الإبل، الجمل يطرق الإبل مجاني، والحصان لازم يطرق الخيل مجاني، وأما أن يأخذ أجرة فهو حرام. نعم. قال رحم الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلمة قال أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن السنور. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا ابو الزبير ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم نهى عن ثمن السنور نهى عن ثمن السنور البس البس ايضا لا يباع ولا يشرى مثل الكلب لانه لا فائده منه ما حد استفاد منه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم السؤال هنا لو ان شخصا اعطاك كلب صيد واهديت له هديه هل يكون تقول لا حتى الهديه ممنوع حتى الهديه تاخذ كلب صيد او تاخذ كلب ماشيه علشان تشتغل بها وتأتي النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وأعطاه أجره تفرد من أبي عمر وحده قال ابن ماجه يقول ابن ماجه رحمه الله باب كسب الحجام كسب الحجام يعني يبوا يحرمونه لكنه مباح في الأصل صحيح أنه مباح وأن جميع الأحاديث اللي حرمته منسوخة لحديث أبي طيبة مملوك الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إلا إذا كانوا يريدون الحر الحر ما يصير حجاما لأنها صنعة وضيعة الحجام صنعة وضيعة فالحر ما يريدون أن يكون حجام ويأخذ أجرة على الحجامة لأن الصنعة وضيعة وعند العرب ما يتزوجون بنت الصايغ ولا الصباغ ولا الحائف ولا الحجام ما يتزوجون بناتهم حتى لو كانوا أحرار ما يتزوجون لأن صنعة وضيعة لكن إذا كان مملوك جاز إذا كان مملوك جاز أن يأخذ أجرة عليه لأن أبا طيبة كان مملوكا للأنصار فيحجم الرسول يعطيه ثمنه يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس قال عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وحجمه أبو طيبة مشهور أبو طيبة وأمر الأنصار أن يزوجوا أبو طيبة فزوجوا أبو طيبة فزوجوه الأنصار لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا في الحجام ما حد يزوجوه سواء كان حر أو عبدا قال زوجوه فزوجوه حجم الرسول أبو طيبة وأعطاه أجره فقال إنه قال أعطه صاع من تمر أو أعطه صاع من بر لأنه مملوك فالإمام أحمد يقول المملوك لا بأس أن تعطيه أجرته إذا حجمك المملوك لا بأس أن تعطيه أجرته لأنه مملوك أما الحر فلا لا يجوز أن يأخذ أجرة على الحجامة ولا يجوز المسلم الحر أن يكون حجاما نعم قال تفرد به ابن أبي عمر وحده يقول ابن ماجه تفرد به ابن أبي عمر وحده لكن ابن أبي عمر إمام حافظ ثقه نعم قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي أبو حفص السيرفي قال حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود أبو داود ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبادة محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء ورقاء الأحمر قال عن عبد الأعلى عن عبد الأعلى قال حدثنا أبو حميد أبو حميد الساعدي قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأمر أن يعطي الحجام أجره يقال أنه أعطاه صاعا من تمر أو قال أعطاه صاعا من بر الله أعلم نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجمع طلحجة مع جرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان. عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن عبيد. يونس بن عبيد قال عن ابن سيرين. عن ابن سيرين عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. لاحظوا أن الأحاديث اللي مرتنا هذه كلها في الصحيحين. جميع الأحاديث اللي مرتنا هذه في الصحيحين إلا الحديث الأول. وإلا فكلها في الصحيحين أن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجره. لكن سيأتينا أنه من أكل حجام أجر حجامة فله فعليه كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن ابي مسعود عقبه عن ابي مسعود البدري قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجة. يقول نعم قال عقبه بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجة. يقول عقبة بن عامر البدري الذي اسمه عقبة بن عمرو عقبة بن عامر الجهني وهذا عقبة بن عمرو البدري من أبي مسعود البدري يقال أنه سكن بدرا فنسب إلى بدر ويقال أنه حضر بدرا. الصحيح أنه سكن بدر لأنه ليس في القائمة قائمة البدريين ليس فيها وإنما هو سكن بدر فسمي بدري. يقول رضي الله عنه أبو مسعود البدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام. انظر عندنا ثلاثة حديث وأربعة في الصحيحين ومثل الشمس إشراق وهنا يجي يأتينا حديث ضعيف يقول نهى عن كسب الحجام. نعم إذا كان الحاجم حر فلا يجوز أن يأكل الحجامة وينهى عنه لأنها صنعة رذيلة وقد لا يزوجه الناس. العرب ما يزوجون الحاجم والحائك والصبا وغيره ما يزوجونهم العرب لكن إذا كان مملوكا فلا بأس. والحديث الحديث اللي مرت كلها في المملوك أن المملوك يعطى إجرة ويجوز أن يعطى إجرة المملوك وأما الحر فلا. فالأحاديث اللي تأتينا كلها يقول الإمام أحمد في الحر أنه حرام عليه أن يكون حجاما وأن يأخذ أجرة في الحر. وأما المملوك فالأحاديث اللي مضت يجوز أن تعطي المملوك الذي هو مملوك يأخذ الإجرة جائز هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذيبان الزوري عن هرم بن محيصة عن أبي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه وذكر له الحاجة فقال عرفنا واضحك. يقول أبو داود رحمه الله أبو بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال عن حرام بن محيصة عن أبي أن محيصة كان حجاما يحجم فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أحجم الناس وأخذ أجرة قال لا تفعل إنه حرام يعني. قال يا رسول الله أنا عندي حاجة أنا في حاجة قال أعرف هنا واضحك أعرف اللي تأخذ من الأجرة واضحك. نعم. باب ما لا يحل بيعه. قال رحمه الله دثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد أي يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال أطاه بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستذبح بها الناس قال لا هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما لا يحل بيعه. باب ما لا يحل بيعه لأنه حرام بيعه وثمنه. ثمن حرام وبيع حرام تبيع على الناس وتأخذ ثمن حرام البيع والثمن حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الخمر. نعم. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والبيت. نقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة نهى الناس قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والأصنام. الأصنام تباع حرام, تباع تجيب صنم صنع من خشب ولا من حديد ولا من تبيع حرام بيعه وحرام اقتناؤه وحرام عبادته كل شرك أكبر وحرام بيع الخمر أيضا. الخمر ملعون كل عصيرها ومعتصرها وحاملها وشاربها ملعون الخمسة على الخمر لأنها أم الخبائث. الخمر أم الخبائث ما يشربها أحد إلا أعوذ بالله يسكر ولا سكر عمل كل خبيثة كل خبيثة في نسكر. إنسان راودوه على أن يشرب فأبى راودوه على أن يشرب الخمر فأبى رجل صالح من الصالحين فأغواه وأغواه قرناء السوء والشيطان والنفس الأمارة بالسوء فشرب الخمر. أول عرضوا عليه الزنا رفض عرضوا عليه السرقة رفض فلما شرب الخمر زنى وقتل وشرب لأنها أم الخبائث. خلاص إلى سكر الإنسان عمل كل خبيثة لأن الرسول سماها أم الخبائث. فالله تعالى وتقدس إن الله ينهاكم عن بيع الخمر عن بيع الخمر والميتة. الميتة ما تباع أيضا كان العرب يبيعونها العرب يبيعون الميتة يأكلونها لأن حلال عندهم ما في لكن حرم الله الميتة. إن الله ينهاكم عن الخمر والميتة والخنزير أن يؤكل أيضا والأصنام وبيع الأصنام. وقيل لو عند ذلك يا رسول الله رأيتك لحوم الميتة فإنه أدان بالسفن أدان بها. يقول سأل الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله عندنا شحوم فهل إذا أدبنا شحوم الميتة نأخذ الشحوم من الميتة ونذوبها نخليها ودك ونستصبح بها في المساجد وفي بيوتنا تصير مصباح لأنها تصير ودك ونفعل بها وندهن بها السفن أيضا السفن ما تدهن إلا بودك فنأخذ الميتة الميتة 10 ميتات 20 ميتة نأخذ شحومها ونذوبه وندهن السفن فيها. قال لا إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فجاءت قاتل الله يقول قاتل الله اليهود حرم الله عليهم شحوم فجملوها يعني أذابوها وجعلوا ودك انتقلت يقولون يعني تأويلهم من حال إلى حال انتقل الشحم المحرم انتقل من كون شحم إلى أن يكون ودك فأخذ باعوها جملوا الشحم جملوا أذابوه وصار ودك فباعوها وأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود قاتل أعظم من لعنة قاتل أعظم من لعن الله. قاتل الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة الشحوم حرم الله عليهم الشحوم حتى لو ما هي ميتة كل شحم حرمه الله على بني إسرائيل لكنهم قاموا وأذابوا الشحم يذبحون النعجة ويذبحون البقرة والجمل يأخذون الشحوم ويجملونها يعني يذيبونها ثم يبيعون أكلون ثمنها. قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها يعني وباعوها وأكلوا ثمنها. قاتل الله اليهود. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عمد بن يحيى بن سيد القطان قال دثنا هاشم بن القاسم قال دثنا أبو جعفر الرازي أنا ياسم أنا أبي المهلب أنا عبيد الله الإفريقي أنا أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي أبو جعفر الرازي قال عن عاصم عن عاصم الأحول قال عن أبي المهلب عن أبي المهلب قال حدثنا عبيد الله الإفريقي عبيد الله الإفريقي قال حدثنا أبو أمامة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى عن بيع المغنيات نهى عن بيع المغنيات يعني الجواري كان العرب عنده جواري جارية فلانة وجارية فلانة ومغنية مطربة والمغنية عندهم لها قيمتها لها ثمن عظيم. المغنية من الجواري لها ثمن عظيم تطرب الإنسان وتغني فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا بعتها تبيعها ساذجة ما تغني ليست مغنية. نهى عن بيع المغنيات الرسول نهى عن بيع الجواري المغنيات وعن شرائهن أيضا الجواري المغنيات والجواري تباعهن وشرائهن حرام وعن كسبهن أيضا حتى اللي يكسبنا الكسب اللي يكسبنا حرام على الإنسان. فالجواري المغنيات حرام بيعها وحرام شراؤها وحرام عليك كسبها الإنسان حرام من هذا. الآن يتفخرون بالمغنيات لكنها ليست جواري لكن الجواز يتفاخرون مغنيا المطربات فلانة وفلانة وفلانة مطربات، ولو لم يكونوا جواري هذا حرام أيضا. أنت تعطيها أجرها أو تأخذ أجرها أو تستمع لغناها كله حرام في حرام. نعم. باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين للملامسة والمنابذة. قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. زاد سهل قال سفيان الملامسه ان يلمس الرجل بيد شيء ولا يراه، والمنابذه ان يقول القي الي ما معك والقي اليك ما معي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحريم الملابسة والمنابذة من البيوع. عندنا بيوعات محرمة، أصلها محرم لا يجوز ولا ينعقد البيع لأنها مجهولة، وكل مجهول فهو محرم. في المجهول تشتريه وهو مجهول ما تعرفه أنت ولا يعرفه البائع لا يجوز هذا، إن شروط البيع يقول ربيعها أن يعرف المثمن الذي يباع كعرفان الذي به يشترى، لابد نعرف المثمن ونعرف الثمن ولا ما يجوز، لأنه يكون إذا كان المجهول الثمن مجهول أو المثمن مجهول ما صح البيع، فالبيع لا يجوز. وإن كان العرب يتعاطون هذا، العرب كانوا يتعاطون المنابسة والملابذة والمنابذة إلى آخره، لكن جاء الإسلام فأبطل كل شيء مجهول، لأنه قد يخدعك الإنسان، قد يكون مشقق وانت ما تدري، يرمي عليك الثوب على أنه سليم لكن لما تأخذ تروي لا مشقق كيف تعمل؟ البيع مجهول، نقول من أصل البيع مجهول حرام، أصل البيع ما في حاجة لك تقول اخلع اخلني ولا تتني، أصل البيع مجهول، فكل بيع مجهول وكل بيع فيه غش أو شيء هو حرام. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير وأبو أسامة، وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا حفص بن عاصم، حفص بن عاصم قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين، عن بيعتين قال نهى عن المنابذة ونهى عن الملامسة، وهو أن أي ثوب لمسته بيدك فهو لك بكذا، أي ثوب نبذته لك أو نبذته إلي كذلك. وفسر بعض العلماء أن المنابذة هو أن تأخذ حجر وترميه على الثوب هذا، أي ثوب وقع عليه الحجر فهو لك بكذا أو لي بكذا إلى آخره. كل هذه المبيعات مجهولة على وقت العرب يفعلونها، لكن جاء الإسلام فأبطلها، لأن الإنسان قد ينخدع، قد يحزن إذا اشترى ثوب ورأى أنه مشقق أو أنه وصف، كيف شريته فلان؟ أنا البيع مجهول، إذن فهو باطل من أصله، لا تحزن البيع باطل من أصله. نعم. قال أنا وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم. بمعنى الحديث الأول. وقال سهل بن أبي سالم قال سفيان بن عيينة الملامسة هي لمس الرجل بيده شيء ولا يراه. يقول سهل بن أبي سالم تلميذ بن عيينة يقول قال بن عيينة الملامسة هو أي لمس الرجل بيده شيء ولا يراه، يلمس الرجل بيده شيء فيكون عليه بكذا، أو ينبذ إليه شيء فيكون عليه بكذا، أنت لك كذا وأنا لك كذا. كل هذه المبيعات كانت في الجاهلية معلومة ولكن حرمها الإسلام، جاء الإسلام حرمها لأنها مجهولة وتؤول إلى الغش وتؤول إلى الخداع وتؤول إلى الإنسان يحزن إذا وجد الثوب اللي اشتراه ليس على الصفة اللي يريدها، ومشقق أو موسخ أو شيء من هذا أو طويل أو قصير يحزن. البيع البيع للمجهول باطل من أوله، بيع المجهول باطل من أوله. باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع على بيع أخيه أو الصوم على صوم أخيه أو الخطبة على خطبة أخيه، كل هذا ما يورث الحسن ويورث الحقد بين الناس، حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تبقى القلوب صافية، تبقى قلوب المسلمين صافية على بعضهم بعض. أما إذا خطبت أنا ثم خطبت أنت الخطبة التي أنا خطبتها وهم قد عطوني, هذا يورث الحقد نعوذ بالله ويورث البغضة. أو سمت شيء وجيت قلت لا أنا أعطيك به كذا, أو اشتري شيء وجيت قلت لا أنا أعطيك به كذا أو اشتري بكذا, كل هذا مما يورث البغضة بين المسلمين والحقد. يقول ابن ماجه نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.